القاهرة تقدم معلومة فعزومة معلومة فعزومة فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة تقديم السيد حسن أيها الأصدقاء أهلا بكم دائما نلتقي في العزومة على المعلومة ومع المعلومة في العزومة لكن اللقاء في هذه المرة لقاء شديد الخصوصية لأننا نلتقي بواحد من الفنانين الكبار أصحاب البصمة الفنية شديدة التميز سواء في الدراما بشكل عام أو في الدراما المسرحية والإذاعية بشكل خاص ضيفنا صاحب صوت ذهبي بحق هو الفنان خالد الذهبي أهلا بحضرتك الفنان الجميل خالد الذهبي أهلا بك يا دكتور سيد أنا أتشرف بإني معك لأن أنا من أشد المعجبين بيك كمتحدث كشاعر طبعا فأنا أتشرف بإني معك في هذا اللقاء وتحياتي لمستمعي الإذاعة المصرية ومستمعي البرنامج العام أهلا بكم جميعا كل التحية لحضرتك وهي شهادة نعتز بها في هذا البرنامج لكن لابد أن أقول للمستمعين الكرام أن خالد الذهبي باعتباره فنانا هو واحد من أصحاب التجارب شديدة التميز لكن أيضا في ميدان الإدارة له تجربة شديدة الخصوصية لأنه كان المدير الوحيد للمسرح القومي عن طريق الانتخاب يعني كل الممثلين المنتمين للمسرح القومي حين يعرض هذا المنصب للانتخاب يكون الاختيار خالد الذهبي أعتقد أنها تجربة شديدة التفرد هي يعني الحمد لله شديدة التفرد وأنا أفتخر بها يعني وأقولها في كل مناسبة أنا أول مدير منتخب للمسرح القومي وآخر مدير منتخب وآخر حتى هذه اللحظة آخر لأننا اعتدنا على أن يتم تعيين مدير المسرح القومي تمام. وطبعا هناك مديرون على مستوى تاريخي كبير سمح أيوب محمود ياسين وصولا إلى أيمن الشيوي الآن الحالي لكن فكرة أن يكون المدير بالانتخاب فكرة جديرة بالتحية ده حقيقي وهي كانت في 2011 وكان الوزير الدكتور عماد الدين أبو غازي وبعد 2011 المديرين السابقين قدموا استقالات فكان ألقى الدكتور عماد بالكرة في ملعب الفنانين في المسارح وقال عليكم أن تختاروا مدراءكم يعني فكان انتخابات في الوقت ده وكان طبعا وقت له خصوصية والتعامل فيه في الإدارة لها خصوصية شديدة والتعامل في المنتج الفني له خصوصية شديدة برضو والحمد لله قدرنا في هذه الفترة من 2011 ل 2015 قدرنا نقدم أعمال متميزة تليق بالمسرح القومي وتليق بجمهور المسرح القومي وتليق بالفترة التاريخية المهمة وتليق بالشعب المصري وبنفسيتهم وبثقافتهم والحمد لله كانت تجارب ناجحة يشهد لها كل من عاشها في هذه الفترة يعني خالد الذهبي له حضور درامي في شتى الميادين لكن له حضور شديد الخصوصية في الدراما المقدمة باللغة الفصحى وأنا أذكر هنا أن فنانا بحجم نور الشريف عندما كان يتحدث عن نجوميته في مقابل نجوميات الآخرين كان يفخر بأنه واحد ممن يجيدون تقديم الدراما الفصيحة أجزم بأن خالد الذهبي واحد من نجوم هذه الدراما في المسرح وفي الدراما الإذاعية وفي الدراما التلفزيونية أيضا. الله، أنا أفخر وأي فخر بأن يعني أن أنت حطتني في مصاف الذين يقدمون أعمالا باللغة العربية وبمستوى متميز، وأشكرك على هذا التقييم حقيقة. يعني الحقيقة يحضرني في موضوع اللغة العربية دي والتمثيل باللغة العربية بعض الطرائف كده. قابلني أحد المخرجين مرة فقال لي: يا أستاذ خالد أنت مش فاكرني؟ قلت مش واخد بالي والله. قال لي: أنت شغلت معايا من 4 سنين. قلت له: من 4 سنين وما اشتغلش معاك تاني ليه؟ قال لي: أصلا من ساعتها ما عملتش حاجة باللغة العربية. وكأن تميزي في الأداء الفصيح يمنعني من التميز في الأداء العامي. قلت له: يا أخي ده أنا بصحى الصبح أقول لأولادي، ما بقول لهمش عمتم صباحا، ولا بقول لهم صباح الخير يا أولاد عاملين إيه وكده. ومع ذلك أظن حضرتك تتفق معي في أن حماية اللغة العربية أو الاهتمام باللغة العربية لا يكون عبر تدريس اللغة بقدر ما يكون عبر تقديم منتجات ثقافية باللغة العربية الفصيحة، قصائد مغناة، مسرح شعري، ولا فيه تجربة مهمة، دراما تلفزيونية فصيحة. صحيح؟ أكيد أكيد، ودي في غاية الأهمية. وللأسف يعني تم هجر الأعمال الفصيحة، سواء عمل تاريخي أو عمل ديني، يعني أصبح قليل جدا أو يمكن غير موجود في الأعمال الفنية التلفزيونية والإذاعية. ندعو أنها ترجع تاني، لأن دي في رافد مهم جدا. رافد أنت بتقدم المعلومة، بتقدم التاريخ، وبتقدمه بشكل جذاب، لأن طبعا لابد أن نتفق أن الفن، الفنون عموما والفنون الدرامية بشكل خاص، عدد القراء النهاردة القراء أصبحوا قليلون جدا يعني، لكن المشاهدين للأعمال، فأنت بتقدم عمل تاريخي، بتقدم شخصية تاريخية، بتقدم حدث تاريخي، بتقدم تاريخ مصر البراق في عمل درامي. وحتى لو كان عدد القراء كبيرا، لكن تجسيد هذه المواد المكتوبة ونقلها من مواد جامدة إلى مواد حية تتحرك، هذه جامعة مفتوحة. تمام تمام جدا يعني. فيعني أنا شخصيا بأعتز بكل ما قدمت في اللغة العربية، وبأعتز اعتزاز كبير بإني مصنف إن أنا من الذين ينطقون اللغة العربية نطقا سليما. أنا أفخر بذلك، حتى وإن كان هذا يؤثر على عملي، فتحية للغة وحبا وإخلاصا للغتنا الجميلة. لم تعرف البشرية رجلا أحب العدل وطبقه في حياته إلى آخر مدى مثل هذا الرجل الذي أرسله الله ليرسي به دعائم الحق والعدل، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان البيت دائما مرآة الشخص، لا يستطيع الإنسان أن يخفي فيه صورته مهما حاول أن يخفيها عن الغير، فقد كان محمد رسول الله رجل العدل ورمز العدل وميزانه، بل كان العدل كله والإنصاف كله والمحبة والمودة كلها صلى الله عليه وسلم. وهو القائل في حديثه الشريف: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد الذهبي مع حفظ الألقاب نجم الدراما، عندما تتذكر مسيرة الأعمال التي يعتز بها خالد الذهبي تتوقف أمام بعض الأعمال بصفة خاصة. أتوقف عن مسرحية بداية عملي في المسرح القومي اسمها باب الفتوح. جميل. ودي كانت إخراج الأستاذ سعد أردش، وكان نخبة بقى من نجوم المسرح القومي في العرض ده، كان سنة 1974، وأنا طالب في معهد فنون مسرحية في سنة تانية. إخراج سعد أرداش، عبد المنعم إبراهيم، محمد الدفراوي، نخبة من كبار نجوم المسرح القومي ونجوم الفن المصري في هذا الوقت. وسعدت يعني كنت من المحظوظين ان انا اعمل معهم في هذا العرض. فنتوقف عنده، اتوقف عند مسرحية اخرى في مرحلة الشباب المبكر اللي هي عودة الغائب. كان عرض عن أوديب، يعني مستوحى من أسطورة أوديب ملكا، كان كتابة الدكتور فوزي فهمي رحمة الله عليه، إخراج المخرج المتميز شاكر عبد اللطيف، بطولة الفنان المسرحي من الطراز الفريد الأستاذ محمود ياسين. ده عرض برضو أتوقف عنده لأن يعني ألقى ضوءا على وصنع نجوما ثلاثة. صنع فوزي فهمي ككاتب، كان دي أول تجربة لي، كمان المخرج حط الأستاذ المخرج شاكر عبد اللطيف في مصاف المخرجين الكبار وقدمني بشكل جميل. بعدها توالت الأعمال، لكن أتذكر طبعا الدماء على أستار الكعبة، إخراج المخرج الراحل الدكتور هانم طاوع، وطبعا تأليف الكاتب الشاعر الكبير فاروق جويدة. برضو عرض متميز. أتوقف عند تجربة لم تكن من إنتاج المسرح القومي لكن كانت من إنتاج اتحاد الفنانين العرب، لأن عملنا بها جولة في معظم الدول العربية، كان اسمها وقدسا تأليف الكاتب الكبير يوسف الجندي رحمة الله عليه، والأستاذ إخراج المخرج التونسي المنصف السويسي رحمة الله عليه. عملا متميزا، ويعني القدس واسمه وقدسا، وبالاسم يعني يطرح ما يطرحه. جميل. وهذا يدعوني إلى أن أسأل الفنان خالد الذهبي، أين ذهب المسرح الشعبي؟ يعني التنهيدة تدل على ما يدور في نفسي. المسرح بشكل عام أين ذهب؟ إلا فيما نظر. المسرح الشعري يعني أنا أحيانا أشتاق إلى المسرح الشعري، أطلع مسرحية من مكتبة الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي مثلا، الفتى مهران، مأساة جميلة، وأقعد أمثل. أنا بقول للسادة المستمعين حقائق، يعني من شقنا للمسرح الشعري أنا بطلع المونولوجات المهمة وأقعد أقولها كده بأداء في البيت وأنا قاعد في غرفتي وحوالي بعض الأحفاد. يعني فلاقي المسرح الشعري فين يعني؟ ولعل المستمعين الكرام يلمحون في هذا التعبير كيف أن المسرح بصفة خاصة عشق لدى من يؤدونه بحب، والأمر ليس مهنة وليس كسبا على أي مستوى مادي أو معنوي، بقدر ما هو عشق حقيقي لهذا الفن الفاتن. ده حقيقي، ده كلام حقيقي جدا. المسرح هواية وحب وعشق أبدي لمن عمل به ولمن شاهده. يعني أنا دايما بقول المسرح لابد أن يكون نداها للناس إنها تتعلق بهذا العالم السحري علشان يستسيغوا ما به من ثقافة ومتعة وعلم وفن. أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ذات يوم قال أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة. ومن الرجال؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر. ثم من؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أبو عبيدة بن الجراح. الفنان خالد الذهبي، اخترت لنا اختيارا مميزا جدا لمكان العزومة. بلدي، قرية في محافظة الغربية تجاور طنطا اسمها بيرما. وطبعا المثل الشهير حزبة بيرما دي مسألة الناس كتير بتقولها وناس كتير بتسمعها، لكن ما يعرفوش ايه هي خلفيتها وايه هي حزبة بيرما. احب تعرفها؟ أرجوك نقولها لحضرتك وللسادة المستمعين. هي بيرما قرية اشتهرت من قديم جدا بالتفريخ الدواجن، وكان في معامل التفريخ البلدية دي من زمان، يعني يمكن وانا طفل شفت المسائل دي اللي هي تفريخ الدواجن البط والفراخ والحاجات دي في المعامل البلدي، لها طريقة معينة في إشعال حاجات خاصة، مخلفات زراعية منها الفول، كسر أعواد الفول، احرقها بطريقة معينة، والبيض بطريقة معينة، والعامل اللي جوه المعمل من الداخل يتعامل مع النار ويقلب البيض ويحركه ويوديه ويجيبه، ده يسموه برماوي جواني. جميل. وفي واحد تاني بره بقى اللي بيلف يلم البيض ويجيب البيض ويسلمه، ده اسمه برماوي براني. والبراني بعد الفراخ ما تفقس ياخد الكتاكيت يلف بيها برضه للبيع، يعني يجيب البيض وياخد الكتاكيت. وفي واحد بيقعد يفرز، دي الخلفية التاريخية بتاعت الحزبة، بيفرز البيض ويشوف اللي يصلح ليست خلفية تاريخية فقط، طقس جميل جدا. نعم. جدا. فالمهم القصة بقى ان في واحدة من اللي بتلم البيض من البيوت، يعني ماشية برماوية برانية. نعم. بالضبط كده. فبتلم حد خبطها، وقع البيض بتاعها كسره، طيب يعني حبوا يعوضوها، فعشان الحزبة تكتمل اهتموا أو هي معاها كام، يعني كان ممكن يعوضوها بأي حاجة وخلاص، لكن عشان تبقى الحزبة مظبوطة قالوا معاك قد ايه، فتقول لهم معايا كل ما عد بالاثنين يفضل واحدة، بالثلاثة يفضل واحدة، بالأربعة يفضل واحدة، الخمسة، الستة، السبعة ما يفضلش حاجة، كل ده يفضل واحدة. احتاروا في هذا الأمر في هذا الوقت، يعني هكذا سمعناها يعني. فكان معاك كام، معاك كام، لغاية ما جه برماوي اللي هو بيستقبل البيض من البراني، اللي بيستقبل البيض ويدخله للتفريخ للجواني، ده طول اليوم ايده في البيض بيعد بكل الأشكال وبتاع، قال لهم دول يبقوا 301. هي دي حزبة بيرما كما سمعناها. وبيرما حتى هذه اللحظة تعمل بالتفريخ، بس اختلف الأمر من معامل التفريخ البلدية إلى الحضانات بقى والمفارخ والمزارع الكبيرة، لكن هي بلد استثمارها الحقيقي دلوقتي لغاية هذه اللحظة في التفريخ. جميل. يعني هذا أيضا يعطينا فكرة عن الخصوصيات لدى القرى والمدن المصرية المختلفة. يعني أنتم قريبون من المحلة الكبرى. نعم. حيث قلاع التصنيع، ومع ذلك كان هذا هو ميدان العمل. هناك مدن وقرى في الصعيد معروف عنها مثلا فن التل. تمام. هناك مدن في الساحل معروف أنها متخصصة في الجريد أو الموبيليا أو الخيزران أو إلى آخره، وهو يؤكد مجددا التنوع في إطار الوحدة، وهو ما نؤكد عليه دائما. مصر نسيج مترابط متين من ثقافات جزئية متنوعة. ده حقيقي حقيقي حقيقي. يعني أنا حتى دايما بقول على قريتنا، قرية بيرما، قرية هي قائمة على عائلات كده، كأنها قرية عربية. نعم. يعني قرية عربية أو قرية في جنوب الوادي، لأن فيها أربع أو خمس عائلات فيما يشبه القبائل. القبائل. نعم. قبائل، بس يعني في تحضر وفي مستوى راقي من التعليم. كمان هي فيها بيرما وفي حصة بيرما. نعم. وحصة بيرما دي يعني معناها انها فيها مسيحيين، في كنيسة في حصة بيرما، كنيسة أثرية من العصر الروماني. جميل. دي مسألة في غاية الأهمية، حتى هي أثر وتم ترميمها واعتمادها، وبيجيلها ناس من كل مصر، وبيجوا ناس من الخارج عشان يزوروا الكنيسة دي. والعلاقة ما بين برما وحصة برما بين المسلمين والمسيحيين علاقة أنا أتذكرها وحاجة في غاية الروعة. يعني أتذكر في أعياد المسيحيين تلاقي طوابير ماشية رايحة لبيت المسيحيين يعيدوا عليهم، وكذلك يعني المنظر ده حتى هذه اللحظة أنا أتذكره وأنا طفل. يعني الفنان الجميل خالد الذهبي، لا يمكن أن نكون في لقاء على موجات البرنامج العام دون أن أسألك عن الدراما الإذاعية. كيف تعلمت عليها؟ كيف مارستها؟ كيف تراها الآن؟ الدراما الإذاعية من أهم الروافد اللي ندهتني للفن، ومن أهم الروافد اللي شكلت وجداني. يعني في مراحل، ما أنا بدأت عمل في الدراما الإذاعية من السبعينيات، يعني كان في المخرج اسمه الأستاذ عبد المجيد شكري في إذاعة وسط الدلتا، كان في إذاعة وسط الدلتا، وجه فترة لإذاعة البرنامج الثقافي صحيح. وكان المخرجين في هذا التوقيت بيروحوا مسارح، وأنا كنت بعمل مسرحية في المسرح القومي، أعتقد أنها مسرحية أنطونيو كليوباترا أو عودة الغائب، مش متذكر يعني. وكان المخرج بيروح يتفرج، فيبدو أنه هو عجبه صوتي أدائي، فلقيته طالبني. دي كانت أول مرة أشتغل في الإذاعة، طالبني في سهرة إذاعية. جيت لقيت محمود مرسي وحمدي غيث وجلال الشرقاوي وناس قمم. طبعا جاني شوية اضطراب، لكن هم أخذوا يدي، وبدأ مشوار الإذاعة الذي تثقفت عليه وتعلمت عليه حاجات كتير. الإذاعة معلم كبير، معلم كبير، وخاصة بالنسبة لجيلي، ان احنا كنا بنمارس الحكاية دي. يعني السكريبت اللي بيجيلي او النص اللي بيجيلي العمل بقرا كله، يمكن دلوقتي ما بيعملوش كده، بيقروا ادوارهم يعني. فده ثقافة، اعمال منقولة من اعمال ادبية، ثقافة، التعامل مع الميكروفون وعشق الميكروفون والشعر والبرامج الخاصة. كان في أعمال إذاعية، البرامج الخاصة ده مسألة في غاية الأهمية، يعني لها إدارات في بعض الإذاعات، لكن ماذا تقدم في الوقت الحالي؟ يعني للأسف يعني البرامج الخاصة دي. أنا مرة عملت برنامج خاص كان إخراج الأستاذ الشريف خاطر، وكان لمسابقة خارج مصر، يعني أعتقد في اليابان أو حاجة زي كده. وهو جابني، كان اسمه أبو الهول يتكلم، جاب محمد الطوخي، ودي قابلت محمد الطوخي على الميكروفون. جميل. وأنا صحفي وهو أبو الهول، صحفي بيحاور أبو الهول، بنتكلم بقى عن مصر وتاريخها وبدأ. وراح الحمد لله وخد جايزة أولى في مهرجان في اليابان. فإذا تحدثنا عن الإذاعة وتأثيرها علي، فهي تأثير كبير جدا، وحب وعشق وبيت. يعني الإذاعة بالنسبة لي بيت وسكن ومسكن وثقافة وعلم وفن وتربية، كل شيء. الدراما الإذاعية والإذاعة بشكل عام، وأنا بشكل خاص أشرف بأنني قدمت صورتين غنائيتين دراميتين، واحدة باسم يوم الكرامة عن انتصارات أكتوبر، والثانية باسم رسول الإنسانية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أهم أبطال هذين العملين خالد الذهبي. أنا شرف لي، شرف لي أن أنا أقول حاجة من كلماتك ومن أشعارك ومن تأليفك. انظر يا مغيرة، أليس هذا عبد المطلب ابن هاشم؟ بلى أبا العاص، إنه هو. وهو لا يكاد يغادر الكعبة. لقد كان طوال عمره متيما بها، لكنه منذ حادثة الفيل صار أكثر اقترابا منها والتصاقا بها. يومها قال لأبرهة في ثقة محيرة: للبيت رب يحميه. وكأنه كان يقرأ من كتاب. فما إن تقدم أبرهة بفيله وجيشه قاصدا هدم البيت، حتى تهاوت عليهم سحب الحجارة التي فتكت بهم جميعا. مضت شهور على ذلك اليوم، ولكني ما زلت أذكره وكأنه يومنا هذا. أظنه أيضا يلوذ بالكعبة من حزنه على ابنه عبد الله. منذ رحل ابنه لم أرى عبد المطلب مبتسما أبدا. ولكن من تلك التي تتجه نحوه؟ أهي جاريته بركة؟ سيدي عبد المطلب، البشرى يا سيدي، البشرى. بشرت بالخير يا وجه الخير، هاتي ما عندك. لقد وضعت سيدتي آمنة طفلا يعار القمر من نور وجهه. وهل آمنة بخير؟ نعم يا سيدي، والله ما شهدت مكة ولادة سهلة هينة يسيرة كهذه أبدا. اللهم حمدا وشكرا وامتنانا. الآن تقر عيني بعد رحيلك يا عبد الله، وأراك في ابنك الجميل محمد. محمد؟ هل تسميه محمدا يا سيدي؟ نعم يا بركة، إنه محمد. الفنان الجميل خالد الذهبي، ونحن نختتم هذه العزومة التي احتوت على معلومات وآراء قيمة جدا. ما الذي تود أن تختتم به هذا اللقاء الممتع؟ نعزم بقى السادة المستمعين على أكلة في بيرما. جميل، نعزمهم الأول يتعشوا وبعدين نختتم. اخترت العزومة؟ طبعا. احنا ده قرية داجنة. جميل. فعندنا البط بأشكاله وألوانه، الفراخ بأشكالها وألوانها، فالمائدة ستكون والبساط سيكون ممتلئ بالدواجن. وعشان برضو الأذواق المتنوعة لابد أن يكون فيه شوية لحمة. جميل. فهنعمل لهم عرق فيليتو، وهنعمل لهم فخدة ضاني، وهنعمل بط بأشكال مختلفة، وهنعمل لهم رز معمر، وهنعمل لهم محاشي بكل أشكالها. وهي دي أكلتنا في بيرما. إذن هي ليست عزومة، هي ولائم ندعو إليها المستمعين جميعا. هذا غذاء الجسم، غذاء العقل والوجدان. ما رأيك لو أسمعتنا مثلا مقطعا من مونولوج الكلمة الذي تحبه لعبد الرحمن الشرقاوي؟ يا سلام يا سلام، ده شيء يسعدني. الكلمة، أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، زاد المزخور. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فساروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم، الكلمة حصن الحرية. إن الكلمة مسؤولية، إن الكلمة مسؤولية. الله، كل الشكر والتقدير للفنان خالد الذهبي، والشكر للسادة المستمعين، والتحية للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. في